فضيلة الشيخ، من فرق بين المشيئة والإرادة؟ وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من درة بيضاء اكتفاه من ياقوتة حمراء؟ المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، مرادفة. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لا فرق بينهما. نعم، آخر السؤال. وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء؟ دفتاه يعني اللوح المحفوظ، الله أعلم، نحتاج إلى وقوف على الأثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام أهل العلم. نعم.